بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، من صام يوم ما نوى النية هل يقضي هذا اليوم؟ كيف صح؟ يعني صام وهو ما نوى، ما نوى، هل معقول ان احد يصوم ليلوي؟ اصبح الصباح رمضان وما يدري ونايم، ما نوى انه يعني ما علم ان اليوم رمضان، ما علم من يعني في اول يوم من رمضان، اول يوم في رمضان، ولا علم، ولا علم الا في اثناء اليوم، الا في اثناء اليوم، وهو لم ياكل ولم يشرب، ولم ياكل ولم يشرب. هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول انه لا يقضي هذا اليوم بل يمسك من حين علمه ولا قضاء عليه، وهذا اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ومنهم من قال بل يقضي، وهذا احوط واولى.